إذاعة الإسكندرية تقدم جمال السنوسي، نادية أمير، أحمد الخطيب، سيدة الرمح، إسماعيل عزمي، كريمان عطية، أسامة عبد الوهاب، وأشجان. بالاشتراك مع يسرية أحمد، محمد خليل، وإسماعيل محمود. من الباب للباب، تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج هنادي محمود. حكيم، أنا ما يطلبونيش غير في الحاجات المهمة يا مفيد. روح يا شاويش عطية، إله يجعل لك في كل خطوة سلامة. لما البه الملازم حب يبعت بعض المساجين لمحافظة اسكندرية، اوعدنا يا رب، اوعدنا بزيارة سيد المرسب والعباس. شله يا سيدي. قال تثقوا في مين يا حضرات الصلاة عشان اكلفه بهذه المأمورية الجسيمة ونطق له بهذه المسؤولية؟ يعني ايه انط دي يا اخويا؟ يعني وكله بالمهمة يا ولية عادمة العلام. صرخوا في صوت واحد وقالوا ما فيك يا محافظة مطروح انقى سريرة ولا ابرح في الضبط والربط من الشاويش عطية عبد الودود. روح يا عطية يا ابن عبد الودود، إلهي حبب فيك خلقه كمان وكمان. لمحت الزراير يا مفيدة؟ والجاكيتة جاهزة يا خويا. لبسيني. البس. إلهي ألبسك يوم ما تسافر الحجاز يا عطية. لمحت الجوز الميري؟ زي الإزاز الحر يا خويا. شتك الشراب الصوف وارفل الكام خرم اللي فيه بفتلة سودة وشهلي. حاضر. ألا هتغيب كتير في اسكندرية يا عطية؟ بمجرد ما سلم المساجين واخد إيصال حضور الأولية واجرالك الفتحة في سيد المرسي وسيد الطرطوشي واشتريلك المدورة من زنجة الستات واخد القطر وارجع بالعجل على مطروح. بالسلامة. تروح وترجع لي يا عطية بألفين سلامة. ايه بتقول ايه يا حضرة الصول؟ بنقول لك دي اوامر البيه الملازم، او نفذ يا عطية وامضي على استلام العهدة. انهي عهدة؟ هو احنا اللي عنقول نعيدها يا عطية وليه؟ اربع مخابيل، أربع مهفيف. أمال أنت فكرك مأموريتك الإسكندرية دي ليه يا عطية؟ ده أنا كان فكري هستلم أربع مساجين وسلمهم في سجن الحاضرة. لا يا حدك، هتسلم أربع مجانين محولين من النيابة للكشف على قواهم العقلية في مستشفى المعمورة. ودول حسافر معاهم لحد إسكندرية إزاي يا حضرة الصول؟ هتقفل عليك الديوان أنت وهم الحد القطر ما يوصل لمحطة مصر. حكفل الديوان علي انا والاربع مخابيش. ثلاث رجالة او ستة يا عطية، وامضي او نفذ الاوامر. ولما حد فيهم يمسكني من زمرة رقبتي ولا يعتدي علي بالضار. اطمن يا عطية، مستشفى مطروح عتديهم ابرة مهدئة تنيمهم نومة ما يقوموش منيها الا في اسكندرية. وفي اسكندرية عتلاقي عربية مستشفى المعمورة فاستنظارة اتوصلهم المستشفى يمضوا بالاستلام وترجع وكلام كتير مش عايز عاد. وما لقيتوش اللاني؟ هو انا بتاع مجانين برضو يا حضرة الصوت؟ وبعدين في يومك الاخبر ده. طب وافرض يعني؟ ما تفرضش، واذا كنت رافض المهمة عنحول الموضوع على البيه الضابط اللي عيحولك بدوره المحكمة عسكرية، ومش بعيد تنشال لك الكام شريطة اللي معليين حسك دول. قلت ايه يا شويش عطية؟ يا عيني يا عيني، نايمين وبتسخروا ولا دريانين بالدنيا؟ نايمين في العسل نوم، وانا عينيا من كتر الفنجلي بقيت مش شايف بيه. وحلني بقى لما نوصل اسكندريه، حلني. تذاكر، تذاكر. مين؟ مين؟ حصل ايه؟ ابعد السلاح احسن، السلاح يطول يا شويش. حضرة المفتش، معلش افتكرتك حد كده ولا كده. انت كنت نايم ولا ايه؟ انام؟ انام ازاي؟ انام ازاي وانا معايا التهم دول؟ ومين اللي معاك دول؟ يعني ما انت شايف يا حضرة المفتش. وايه اللي رماك على المر؟ قول اللي أمر منه. وما فيش خطورة منهم على ركاب القطر يا شويش؟ خطورة ايه؟ ما انت شايفهم متكتفين في القمصان ورايحين في سبع نوم. ايه؟ وبرضو البنت دي مجنونة زيهم؟ ربنا يكفيك شر بلاويهم. خد الاستمارة اهي. لا حول ولا قوة الا بالله. اتفضل وصحصح ما تنامش. ايوه ما انا صاح اهو، وانا معقول انام إلا لما سلم العهد في مستشفى المعمورة. انت يا عم انت اصحى. مين ايه اللي نيمك في القطر كده؟ نيمني وانا نايم؟ ايوه، امال ايه؟ والدنيا ساكته كده ليه؟ عشان احنا في المخزن، القطر وقف في المحطه وفضل الركاب ودخل المخزن. مخزن؟ يا نهار اخبر، هم راحوا فين؟ هم مين يا شويش؟ العوده. عوده؟ عوده ايه؟ الاربع مخابيل اللي كانوا هنا راحوا فين؟ انت هتبلع عليا يا راجل انت؟ اوعى كده سيب هدومي. دول اربعه يا حراميه يا نور، تلات رجاله وست راحوا فين؟ انت مالك يا راجل؟ انت شارب حاجه ولا ايه؟ الحقوني. مين؟ عطيه ابن خالتي. ايوه زفت عطيه. يا مصيبتي، مالك يا عطيه؟ رحت الداهية ويومك يا عطية أسود من هباب القطر. في إيه يا عطية؟ مراتك بخير؟ أهي بتلجعها في مطروح ولا على بالها. الولاد جرى لهم حاجة؟ زي العفاريت، وأنا اللي راكبني مليون عفريت. مين أسومة؟ ده عطية يا فتوح. الشويش عطية؟ لا بالحضن. حضن إيه ونينة إيه السعادة؟ الله، مالك يا راجل؟ مصيبة وحطت علي، مصيبة واتدربكت فوق دماغي. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب خش عطية، خش هاتي له كوباية مية سومة. قال يا قاعدين يكفوكوا شر الجايين. هو ايه اصله يا عطيه؟ ما تتكلم يا وليه، هاتيله كوبايه ميه. حاضر يا اخويا. ده اقعد عطيه. يا ميلة بختك يا عطية. فيه ايه بس يا راجل؟ اه يا ضيعان شريتك يا عطية. المية يا عطية ايش؟ كان يوم اغبر يوم معينا غفلت ونمت اثناء الحراسة يا مكسوف الرجبة. الله ما تتكلم يا شاويش عطية، حصل ايه؟ فهمنا. بتقول ايه يا حصول؟ بنقول لجنابك يا باشا وصلت اشارة من مستشفى المعمورة ان القطر وصل محطة مصر ولم يعصروا على المجانين ولا الشاويش عطية. يعني ايه لم يعصروا عليهم؟ ازاي يا حصول؟ يعني الطروبيل استناهم محدش منيهم نزل من القطر يا بيه، فعادت السيارة للمستشفى خاوية على عروشها. ايه؟ خاوية على عروشها؟ امال انا جايب الاشارة لسعادتك ليه يا باشا؟ وهعمل ايه بالاشارة؟ امال احفظها يا باشا؟ وافهم الكلام ده ايه؟ عطية نزل بيهم في محطة تانية؟ الله اعلم. الله، طب وحينزل بيهم فين؟ في حمام؟ وليه ما تقولش يا سيادتك انهم هربوا مني؟ ايه؟ هربوا منه؟ هيبقى اخر يوم في عمره. وصلني بمديرية الامن. مد ايدك امال، اجبر الزياده يا راجل. ومين اللي نفسي يا فتوح يا جوز بنت خالتي؟ طب خد النسيره دي فراخ بلدي تربيه سومه، امسك. انا في الفراخ البلدي ولا في مستقبلي اللي ضاع؟ طب بس روق. ها، والاربعه المجانين دول مين وهربوا ازاي؟ انت حتبكتني يا سيدي. انا بسالك. الله، الكلام اخد وعطى. ثلاث رجاله وبنت ما يزيدش عمرها عن 25 سنة. قول كمان. كانوا لابسين القمصان ومتكتفين وواخدين بنت ينيم زيب الجمال بزيه. طب والقمصان اللي كانوا لابسينها دي بافتة ولا عباك؟ نعم يا اخوي. رد علي يا راجل عشان احللك الموضوع. بافتة، 4 قمصان بافتة. بسيطة. خد يا سومة فلوس من جيبي وانزلها تنى ادي 20-30 متر بافته. بتقول ايه يا فتوح؟ اسمع الكلام. الله، الراجل هيروح في داهيه. وهعمل ايه بالبافته؟ هسلمها في مستشفى المعموره واقول لهم العهده اهي. يا راجل صبرك بالله. الله، هو انت مولود في 7؟ ما تهز طولك كوليه وتنزل تشتري البافته. تقصد ايه يا فتوح يا جوز بنت خالتي؟ اقصد اني هحللك المشكله وهطلعك منها زي الشعرة بالعجين. على فين يا فتوح؟ على محطة مصر. وحعمل ايه في محطة مصر؟ هنحل المشكلة. الله، هو انت جيت في جامل يا راجل؟ طب مش افهم الاول. صبرك بالله، لما نوصل الموقف هفهمك على كل حاجة وبالتفصيل الممل كمان. معمورة! معمورة! اربع ركاب معمورة! مين رايح معمورة؟ ينزلني العصافرة يا اسطى. ينفع ده عطية؟ ينفع. اركب افندي. 3 معمورة! مين رايح معمورة؟ احكيت لي مطرح وحياة والدك. ينفع ده عطية؟ ينفع. تعال افندي، خده جنبك يا ريس. معمورة! رايح المنظرة يا اسطى. ايه رايك يا عطية؟ ماشي. اركب يا حاج. نصرك ايه يا عطية؟ واحدة ست. طب ده هجيبها لك منين بقى؟ على كل حال دلوقتي تفرج. لا يا اخويا، العربية كملت خلاص. كملت ازاي يا اسطى؟ انت مش بتقول ناقص واحد؟ صبرك بالله يا فندي. انا حابب ناقي الركاب، ما ركبش عمال على بطال. ليه العطلة دي بس يا ابني؟ راكننا من الصبح ليه؟ ما الركاب قدامك في الموقف زي الهم على القلب. استنى يا اخويا الصوره. قربي يا اختي. رحت دي بس القطر والنبي يا اخويا. ما نروحش ليه؟ تنفع عطيه؟ تنفع. اركبي. مش بقول لك هتفرج عطيه. سواقين عينيهم فارغه. شوف الراجل الناقص معطلنا عشان يركب واحده ست، مش عيب بالذمه؟ عينيهم زيغه، اعوذ بالله من ده. ما توسع يا اخويا شويه، مالك ممدد في الكرسي كده؟ تعالي يا اختي تعالي اقعدي. يلا يا اسطى يلا. استني ايه تاني؟ ايه مجبوره والحمد لله. ممكن الجورنال لو سمحت؟ اسف والله، اصله جورنال قديم. ولما هو قديم شايله تحت بطك ليه كده؟ اصل في قصيده من شعري. حضرتك بتكتب شعر؟ ايوه، ومن اكبر شعراء القرن كمان. طب ما تسمعنا حاجه يا اخويا تسلينا في السك. اصل عدم المؤاخذه يعني ده شعر غميق حبتين، والمؤاخذه مش كل واحد يفهمه. الله. انت بتشتمنا ولا ايه يا حضره؟ احنا برضو مثقفين يا حضره، وعيب الكلام ده. يا جماعه يا جماعه مش قصدي، اصل ده شعر نفسي، شعر سايكولوجي بيعبر عن سريره النفس وخلاجات اللاشعور اللاوعي. طب ما هو حلو برضو، والحاجات دي ظريف حلوه. سمعنا سمع سمع. ايوه سلك يا بيه سلك. الشمس في دخان البئر تصرخ، على فئران الحقل ان افيقي افيقي. حلو حلو يا فندي حلو. يلا قول قول وشجينا. ما تحط لنا شريط يا اخويا، احنا ناقصين وجع دماغ. حاضر. حلوه. ايه الحكايه يا اسطى؟ انت رايح فين؟ هوصلكوا يا فندي. وداخل من سكه الراس السوداء ليه؟ بعيد عن الزحمه يا فندي. خلي بالك انا هنزل محطه سيدي بشر القطر. عارف يا حلوه. وانا نازل المنظره. عارف يا فندي والله العظيم عارف. خير يا بيه؟ اتصلت بمديرية امن اسكندرية وجاري البحث. انهارك اخبر يا عطيه. هيكون راح بيهم فين يعني؟ داني مركب القطر من محطة مطروح وموصله لحد الديوان بروحي. كل شيء حيبان وبطل ولا حصول. حاضر يا باشا. واتفضل شوف شغلك، ولما اسكندرية تتصل ابقى اديني خبر. طيب يا عطيه، والنبي لكون منكد عليك عيشتك، بس لما نشوفك عارف. وقفت ليه يا اسطى؟ ممكن بهدوء كده كل واحد يقلع هدومه؟ بتقول ايه؟ ممكن بهدوء كل واحد فيكم يقلع ويجيب اللي في جيبه؟ يا مصيبتي، هو انت حرامي؟ ما تتكلم يا شاويش. انت ساكت ليه؟ ما تقول حاجه. طلع الطبانجه عطيه، واللي زعق منهم فرخها في كرش. ايه ده؟ هو انتوا عصابه مع بعض ولا ايه؟ ولابس لي ليه عسكري يا اخويا؟ بهدوء كل واحد يقلع هدومه بهدوء ويلبس القميص ده. واي حركه هجيب مصارينكم بره. فاهمين؟ هو فيه ايه؟ اسكتي احسن يطخوكي. هما ملبسينا القمصان دي ليه؟ اسكت احسن يأذوك انت التاني. الله، ورايحين بينا فين؟ انتوا مش خدتوا اللي في جيوبنا؟ ودينا على فين؟ اسمع يا اخينا، انا عايز الجرنان اللي فيه القصيده دي، القصيده الوحيده اللي اتنشرت لي في حياتي. انا بقول انا عايز الجرنان. يا اخويا ليه؟ احنا في المصيبة اللي حلت علينا ولا في الجرنان؟ القصيدة القصيدة، هاتولي القصيدة ونزلوني. يا جماعة يا جماعة عيب كده، انا عندي اولاد وكفاية اللي عملتوه، نزلوني. الله، ايه ده؟ مش دي مستشفى المعمورة؟ ايه ده؟ محاوط على المستشفى ليه؟ انت همودينا فين يا اسطى؟ يا مصيبتي، هو احنا داخلين مستشفى المنغوليا؟ افتح الباب يا غفير. يفتح الباب. سلموا التصريح اللي معاك يا عطية. خير يا حصول؟ كل خير يا باشا. اسكندرية اتكلمت؟ وبعتولنا الاشارة دي كمان يا باشا. وبتقول ايه الاشارة؟ الشاويش عطية بخير يا باشا. والاربعة اللي معاه؟ تم تسليمهم المستشفى المعمورة وكل شيء الاصطع. تعال قرب ما تخافش. خير يا بيه. مالك؟ قرب شوية. اهو يا بيه. حاسس بايه يا فيلس تمارة؟ حاسس بايه يا فخري؟ ما اسميش فخري يا دكتور. امال اسمك ايه؟ نابليون ولا توت عنخ امون؟ انا عايش يا دكتور. يا حاج ما انا عارف انك عايش. امال ايه فخري دي؟ اسمك. مش اسمك فخري ابو فخري من اهالي سيدي براني محافظة مطروح؟ مين اللي قال الكلام ده؟ انا اسكندراني ولا عمري شفت سيدي براني. اهو الناس بتتكلم وكلام كتير. انا اسمي عايش العجان. العجان؟ ايوه يا بيه. وبتعجن ايه؟ بعجن عجين الفلاحة. هعجن ايه يعني؟ وماله؟ عجين الفلاحة، عجين الفلافل، اهو كله عجين. ها، وحاسس بايه؟ حاسس اني وقعت ولا حدش سمع عليا. لو وقعت ولا حاجة قولي النهاردة ايه في الايام؟ وانا هعرف منين وانا محبوس في العنبر في الضلمة لا عارف ليا نهار من ليل؟ يعني ما تعرفش النهاردة ايه يا فخري؟ عايش، قلتلك عايش. عايش عايش. وبتشتغل ايه عايش؟ صراف. صرف تذاكر ولا صرف فلوس؟ صرف فلوس. وبتصرف لمين؟ للموظفين. كمان؟ وبتصرف لهم فلوس ليه؟ كويسة دي، حصرف للموظفين فلوس ليه يعني؟ قول انت بقى. بصرف لهم المهيات. ليه؟ عشان ملطوعين طول النهار على المكاتب، اللي نايم واللي بيقرا الجورنال. فانه عزبة في الصرف الصحي المجاري. ده انت راجل متواضع قوي، غيرك بقى بيعمل نابليون هتلر. انا صراف في الصرف الصحي. موظف درجة تانية محترم، وقدامي 4 شهور واطلع معاش. ودي تيجي ازاي يا فخري؟ عايش، قلتلك عايش العجان. انت مش راعي اغنام من سيدي براني يا راجل؟ انا راعي اغنام؟ رقيت نفسك على الدرجة التانية وبقيت صرف مهيات ازاي؟ انا راعي اغنام. ايه ما تعرفش الاغنام؟ ما سمعتش عن الضاني؟ ولا شفته. حد في الزمان ده يعرف الضاني؟ ومين اللي شغالك صراف؟ البيه المدير العام. مدير عام الاغنام؟ مدير عام المصلحة. انهي مصلحة؟ مصلحة المجاري. ما انا عارف انها المجاري، هيكون ايه يعني غير المجاري يا فخري؟ عايش العجان، عايش العجان. يا مسعد. ايوه يا دكتور. خدوا على العنبر وحطوا تحت الملاحظة. ايوه يا اخويا يسترك، انا عاوزه الست ام عايش اللي ساكنه في البيت اللي جنبك. ها معلش، اصلها حاجه مستعجله، قول لها منيره مرات عايش افندي العجان. معلش، اصل جوزي طلع رايح المصلحه وما جاش من امبارح ومش عارفه راح فين. طيب يا اخويا اديني مستنيه على التليفون. استر يا رب استر. يا ترى جرى لك ايه بس يا عايش؟ دي اول مرة تعملها. ايوه ايوه يا حماتي، هو عايش مش عندك؟ اصله طلع من امبارح الصبح ومرجعش لحد دلوقتي. اسأل عليه فين بس ما انتي عارفه ان بكره اجازه المولد وبعد بكره الجمعه ومصلحه المجاري قافله. يا اختي وهو هيقعد في القهوه من امبارح لحد دلوقتي كده يا عايش؟ كده تعملها فيا انا والبنت وتسيبنا الليالي عليك كده؟ انا عايز افهم بيزقني ليه؟ هو مش عارف انا مين؟ عارف طبعا، حد ما يعرفكش برضو؟ ولما انتوا عارفيني رميني في عنبر المغابين ليه؟ ده مجرد سوء تفاهم وحالا هيزول. يا اسم الكريم سيد؟ اسمي منصور، منصور ابو شبكة. شبكة ايه؟ نعم، شبكة تجسس ولا شبكة صياد؟ اسمي كده، اسمي كده، جدي اسمه ابو شبكة. هقول له سميت نفسك ابو شبكة ليه؟ وماله وماله يا اخوي، ابو شبكة ابو دبكة كله ماشي. لا لا، ده ملعوب يا بيه، ملعوب وشرفك. وانا انا انا موظف عمومي وهطلب رد شرف. موظف عمومي مره واحده؟ هو راعي الغنم اليومين دول بيبقى موظف عمومي؟ نعم. راعي ايه يا بيه؟ راعي اغنام. ولا نسيت شغلتك يا سيد؟ انا راعي اغنام؟ انا راجل موظف في التربيه والتعليم. اديني وكيل الوزاره بسرعه تليفون. وكيل وزاره ايه؟ وكيل وزاره التربيه والتعليم. هخليه يقول لك بعظمه لسانه ان انا موظف في التربيه والتعليم. ساعه يا بيه، مجرد فراش في المدرسه. الله، ما تثبت على رايي يا سيد. منصور اسمي، منصور ابو شبكه. وقتلت الراجل اللي ها انه راجل ابن شيخ القبيله. شيخ يا اخويا؟ شيخ القبيلة بتاع سيدي بران. مين دول؟ انت والاتنين اللي معاك. عم عايش ورامي افندي بتاع الشعر. قتلت الراجل اللي لا ده انت متسلط. ايوه انت مطلط عليا، واللي مسلطك عليا عزيزة بنت ابو جلامبو. ايوه كده اظهر وبان. كده عزيزة كده تسلطي على جوزك يا بنت ابو جلامبو. وهي عزيزة دي تبقى مراتك؟ تلبسيني قضية، تلبسيني قضية وفي سيدي براني. والله منعتك هشرب من دمك. هي كمان؟ مش كفاية قتيل واحد يا سيد عبد السلام؟ ايه هو بقى ايه؟ انت هتشتغلي في الازرق ولا ايه؟ لا اطلع من دول، انا عارفك. تعرفني منين؟ انت بتاع الميلاخوليا. ايوه انا عارفك، انت ابن خالة عزيزة جلامبو. مظبوط. هي قالت لي. قالت لك ايه؟ قالت لي وحياة النبي يا منصور يا ابو شبكة، إن ما تعدلت وانصلح حالك لخلي ابن خالي الدكتور يدخلك الخنكة. عارفك، أنا عارفك كويس، أنت بتاع عزيزة. أيوة أنت بتاع عزيزة، لكن على مين؟ هتقول البوليس. البوليس خطفوني خطفوني. خده يا مسعد، خده ودي له حقنة مهدئة، أحسن الظاهر عنده شيزوفرينيا. منصور مين؟ انا ست عزيزة. هو منصور فين؟ اطلع يا مدبولي، اطلع يا اخويا عزاء. حاضر يا ساتر. ترخير يسعد مساك. منصور فين يا اخويا؟ نعم منصور ابو شابك. فين ازاي؟ يو هو ما بيروحش المدرسة ولا حد بيشوفه بقاله كام يوم. يا مسبتي، امال انا جاي اسأل عليه ليه؟ ده طالع من البيت اول امبارح، قال لي رايح المدرسة عشان عندي نبطشية بيات. بيات؟ هم الفراشين اللي زي منصور بيباتوا في المدرسة؟ طب ده بقاله على كده شهرين ثلاثة يا اخويا، كل يومين يقول لي حبات في المدرسة وبصدقه. كداب في اصل وشه. امال راح فين؟ ده من ساعة ما طلع ما رجعش، ولولا اجازة المولد والجمعة كنت رحت لك المدرسة. وما سألتيش عليه اصحابه؟ سألت يا اخويا، سألت واحد منهم قال لي ان هو شايفه بيركب تاكسي من محطة مصر. يبقى رايح لها. رايح لمين يا مدبولي؟ قول يا اخويا ما تخبيش، ده انا عزيزه جارتكم القديمه يا اخويا. سمعت والله اعلم. ايوه ان منصور ابو شبكه متجوز جوازه جديده. منصور متجوز عليا. تعالي تعالي تعالي ما تخافيش. ايه في ايه؟ ما فيش حاجة ابدا. جايبني هنا ليه؟ هنفرجك على الملاهي والشيكابيكا. نعم يا اخويا. ما تبرقيش كده وقربي. انا فين؟ هتكوني فين يعني؟ في الملاهي؟ انت بتاكل بعقلي حلاوة؟ لا حلاوة ولا بقلاوة. حاسة بايه؟ حاسة بمصيبة جاياك. يا لطيف. هو ايه اصله؟ حاسة بايه يا عيشة؟ عيشة؟ لو انت سميتني عيشة؟ امال انت اسمك ايه؟ نوال. اسمي نوال. الله، اسم جميل. ايه في ايه يا بيه؟ وقتلت جوزك ليه يا نوال؟ ايه؟ جوزي؟ هو انا اتجوزت ولسه دخلت دنيا؟ بذمتك. وهي دي محتاجة عشان تزممي؟ ما اتجوزتيش خالص. ومين هيرضى بيا؟ انا لا مال ولا جمال واديك شايف. وولادك التلاتة؟ يا نهار اسود. ايه نسيتيهم بسرعة كده؟ كمان ليا تلات ولاد. ولادك؟ نسيت مين بس يا بيه؟ ولادك بقولك. ولادي؟ حالا جوزتني وخلتني اخلف تلاتة مرة واحدة؟ ليه؟ ارنبة؟ عيشة ما تتلقميش عليا وتعملي لي مجنونة. هو انا اتجوزت ولا حد اتقدم لي؟ ويتقدم لي ليه وانا لا اهل ولا عسوة؟ وجوزك اللي قتلتيه؟ قتلتيه؟ هو انا لقيت عريس لما هقتله؟ ما قتلتهوش وحطيت جثته في السلوم؟ سلوم؟ ايه سلوم ده ايه؟ ما تعرفيش السلوم؟ عيشة عيشة سميني زي ما انت عاوز ما تفرقش معايا، لكن تجوزني وتخليني اخلف وقت لا انا لا كده ولا كده. امال انت ايه؟ انا غلبانة. ما كلنا غلابة. غلب عن غلب يفرق يا بيه. طب النهاردة ايه يا عيشة؟ النهاردة؟ النهاردة ايه ده ايه بس؟ النهاردة ايه في الايام؟ وانا بس هعرف منين؟ من الايام بتمر عليا زي بعضها؟ يفرق ايه عندي التلات من الحد؟ مصابة بشبه فقدان ذاكرة وتوضع تحت الملاحظة. خدها يا مسعد. ياخدني وديني على فين؟ ترتاحي. هو انتوا اللي يشوفكوا يشوف راحة؟ ويعني احنا لما بنشوفكوا بنرتاح يا مسعد؟ ايوه يا دكتور. رجعها العنبر وخليهم يراقبوها كويس. حاضر يا دكتور. قدامي. انا عارف انت العاقل اللي فيهم، وعايزك تقولي الحكاية ايه بالضبط. الحكاية وما فيها ان انا راجل من الشعراء المحدثين. نعم يا اخويا. اي نعم، موظف في احدى شركات الغزل، لكن غاوي الشعر الحديث من زمان، واتنشرت لي قصيدة واحدة من سنتين وتلاقيك قريتها. ايه طبعا، ده انا بحب الشعر موت. انا بقى رامي عبد الرحيم الشهير برامبو. رامبو؟ هو انت؟ ايوه فندم. رامبو هنا في المعمورة؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا، اخجلتم تواضعنا. وجيت هنا ازاي يا رامبو؟ اهو نصيب وقلة حيلة. قلة حيلة ازاي يا راجل؟ ده نعرف ان رامبو راجل شجاع، يخش بالمتريليوز والطبنجة على بلد بزيها يطربقها. نعم، الرامبو بتاع السيمة الشجيع. لا حضرتك ما فهمتش، انا رامبو بس مش بتاع السيمة. امال بتاع ايه؟ بتاع التلفزيون؟ لا، بتاع الشعر. ما هو في اتنين رامبو، واحد بتاع طخ تيخ طوخ. ايوه. والتاني شاعر كبير قوي من الشعراء المحدثين، عشان كده بمضي اشعاري باسمه. مش تقول كده يا رامبو. الحمد لله ان حضرتك فهمت واستوعبت. وعملت ايه في ابن شيخ القبيلة يا رامبو؟ شيخ القبيلة؟ قبيلة ايه؟ سيدي براني. لا ما خدش بالي. انت ولاد عمك اللي معاك في العنبر؟ على عيش ومنصور ابو شبكة. لا يا فندم، ده احنا اول مرة نتقابل ونعرف بعض هنا. ودفنتوه في سيدي براني وعملته مجانين. ايه بقى الموضوع؟ حضرتك مش بتستوعب بسرعة ليه؟ سيدي براني ايه وقتيل ايه؟ بقول لك انا رامبو، رامبو رائد الشعر الحديث. تقول سيدي براني وقتيل؟ خده يا مسعد. يلا يا رامبو روح معاه وحبعت لك تاني. روح معاه ما تخافش. يا حبيبي يا رامبو، حد يزعل من حبيبته وخطيبته برضه يا رامبو؟ وراح فين عريس الغفله ما حدش بيشوفه؟ انا عارفه بقى يا خالي. ما انتش عارفه ازاي بس؟ مش خطيبك؟ عشان رامي تقمص لما قلت له خالي بيقول لك سد حيلك شويه ما تبلطش في الخط. اتقمص؟ ان شاء الله على طول البعيد التنح. ليه بس يا خالي؟ انا بحبه. حبك بورس ما لقيتيش الا الساه. اسمه ايه قلتيلي؟ رامي. رامي ولا رامبو؟ رامبو ده الاسم الفني يا خالي. فني؟ هو ده ليه في الفن التيلم اللي ما بيحسش ده؟ ده فنان بيكتب شعر، والفنانين دايما كده بقى مهاتير. بيكتب شعر؟ انهي شعر؟ هو اللي بيكتبه ده شعر؟ ده مغص مش شعر. وانا مالي بقى، انا بحبه يا غالي. ربط دماغك بالكلام الفارغ اللي بيكتبه يا بت. طب هو انتي حتاكلي كلام؟ ما انا قلتله خالي بيقولك سيبك من الهجس ده وشوف لك بقى جمعية عشان تدفع مقدم الشقة. ها وقال لك ايه؟ اتعمل وخد بعضه وسابني وما بنش من يومها. هو ده العريس بقى اللي جايبهولي بعد طول صبري؟ بدل ما تجيبيلي عريس ينشلنا من الفقر، جايبالي واحد حاطط الجرنان تحت باطه ورايح جاي يقولي شعر. يعني بلاش يشيل الجرنان اللي رشنله فيه القصيدة؟ الجرنان بقاله سنتين تحت باطه، ومن يوميها لحد نشر له ولا حد عبره، وكل ما يروح حتة يكرشوه ويقولوله شوف لك لعبة غيرها، مش كده يا بت؟ وانا مالي انا بقى، انا بحبه يا خالي. حبيه يا اختي على كيفك، لكن الحب والشعر ما يوكلوش عيش في الزمان ده. بكرة ينشروله ويجروا وراه ويبقى اكبر شعر في مصر. مين اللي قال؟ هو اللي قال. لسه مصدق كلام سرامبو ده؟ علي اليمين ما هو فالح، وحيفضل وراكي لحد ما يخيب املك. اشوف فيك يوم يا رامبو يا ابن ام رامبو. مالك يا عطية؟ ماليش يا مفيدي. من ساعة ما رجعت من اسكندرية وانت وشك مخطوف، ليه؟ حصل حاجة عكنينتك؟ ما حصلش حاجة. صرحني يا عطية، أنا برضو مراتك. قلتلك مالكيش دعوة بي. لحد إمتى؟ ماني سايباك بقالي كام يوم أهو. تبيني كمان كام يوم تانيين لحد ما أروق. تروق؟ ليه يا أخويا؟ إيه اللي عكر مزاجك؟ مفيش. ده أنت مسافر من هنا فرحة الدنيا مش سايعاك. حصل إيه في اسكندرية؟ هو اللي حصل ده شوية. ايه يعني؟ فاتتك عربية المستشفى؟ ما انت اتصرفت ورحت في تاكسي. رحت في تاكسي؟ طب اتليه واسكتي ورحمة امك تصارحني. هتحلفيني بالغالية ليه؟ ورحمة امك اللي مليك في الدنيا اعز منها تقولي حصل ايه في اسكندرية مضايقك يا عطية؟ حصلت مصيبة يا مفيدي، مصيبة ملهاش حل. بتقول ايه يا عطية؟ انت بتعيط ليه يا اخويا؟ حصل ايه؟ مش عارف انا. صورتهم الاربعة في خيالي يا مفيدي. صورتهم الاربعة؟ صورة مين؟ صورتهم هم داخلين من باب المستشفى وراكبهم سهم الله لسه قدامي لحد دلوقتي. تقصد الاربعة المجانين اللي انت واخدهم من مطروح؟ مطروح ايه يا مفيدة؟ مطروح ايه؟ اما الاربعة ايه وبوابة ايه يا عطية؟ ما هو الاربعة اللي واخدهم من مطروح هربوا. هربوا؟ اما انت سلمت مين في المستشفى؟ سلمت اربعة تانيين. روح يا فتوح يا جوز بنت خالتي، الهي يأذيك. لا دي حكاية طويلة يا عطية، ولازم تحكيها لي من الأول. هحكي لك يا مفيدي، يمكن لما احكي لك ضميري ارتاح. صلي بينا على النبي. مفيش اخبار يا عزيزه؟ ما عندكش انت اخبار يا مدبولي؟ ابدا لا حس ولا خبر ولا حد عارف سكته ولا سكه مراته الجديده. ولا هتقولي لا يا مدبولي؟ بصراحه المره دي هقول وبالفم المليان. ليه؟ عرفت حاجه يا اخويا؟ عرفت حاجات ومحتاجات. زي ايه؟ قول ما تخبيش. بصراحه. بصراحه ايه؟ ما تغوشنيش يا مدبولي. النهارده جت واحده ست متانتكه ومتشيكه وسألت عليه. سألت على مين؟ على منصور ابو شبكه جوزي. وسألت عليه ليه؟ وتطلع مين يا اخوي؟ تطلع ما تقول انت مراته الجديده. عملتها يا منصور، عملتها. هدي اعصابك بس، هات الملايه يا بنت والنبي ودين النبي لاني مدخلها السجن ابو عين فارغه. مش كفايه متحمله بخلك يا متخلف تقوم تتجوز عليا؟ ناوليني الملايه من عندك يا بنت. ربنا يرضى عليك، رضيت ليه الست الجديده بنت الحسب والنسب؟ قلت لها ان انا سكرتير المدرسه. ولو حبيتني يا راجل، يا راجل قول كلام غير ده. انا يا راجل مقتدر. منين يا حسره؟ ماهيتك كام يا فراش انت؟ لا ما انا بكسب. لازم بيبيع سندويشات للتلامذه رغيف ولحس الجبنه وبنص جنيه واديله. وماله وماله يعني لما بيع سندوتشات للتلامذه كمان؟ ار واعترف. انا عندي فدادين طين. منين؟ من مكسبي برضه ما يكفيش. قول وزيح يا اخي عن قلبك. فضفض. ما انا ساعات بقى ببيع اسئله الامتحانات للتلامذه. بتبيع اسئله الامتحانات؟ امال يعني كنت اديها لهم ببلاش؟ ويعني كنت انا هشتري الطين ده منين؟ وعندك طين قد ايه يا منصور؟ فدانين عمي في البحيره. وهم فدانين في البحيره شويه. وعزيزه تعرف ان عندك فدانين؟ لا. ليه؟ ما رضيتش اقول لها بقى علشان ما تطمعش. ومراتك الجديده عارفه ان انا عندي طين، لكن قد ايه ما تعرفش. امال هي اتجوزتني ليه يعني؟ وعزيزه دلوقتي هتعيش منين؟ وانا مغسل بقى وضامن جنه. مش لو كنت قلت لها على الفدانين دول كانت اطمنت على عيالها؟ وانا كنت عارف ان ده هيحصل. نعم منصور ابو شبك. انا سمعت الاسم ده قبل كده فين؟ كذب عليا وقال لي انه سكرتير مدرسه وانه من اصحاب الاطيان، ولما اتجوزنا اكتشفت انه لا ده ولا ده. وعاوزه تعملي له محضر ليه؟ عشان سايبني بقاله مده، لا بيصرف عليا ولا بيقول لي انت فين. وجوزك ده شغال فين؟ شغال في مدرسه المحاسن الاعداديه. يا عالم البيانات دي شفتها قبل كده فين؟ اعمل لي محضر ارجوك عشان اثبت غيابه عن البيت، واثبت كمان ان مراته التانية هي اللي قتلته. هو متجوز واحده تانية؟ ايوه يا بيه. اسمها كده حاجه ابو جلامبو. الله اعلم. وعنده منها ست اولاد. ايه ست اولاد؟ الكذاب، وبيقول لي ما بتخلفش. الست دي كانت هنا من يومين وعملت له محضر غياب. طب ممكن حضرتك تثبت الكلام ده في محضر عشان اوديه للمحامي؟ طب اقعدي وارتاحي. ست عيال عنده ستة. اسمك ايه يا مدام؟ ثريا ابو الحمد. افتحوا الباب يا ولاد. يا اختي هم راحوا فين؟ طبعا انغبي القط تلعب يا فار. طيب يا منصور. يوه ما انا جاي اهو. حضرتك حرم منصور ابو شبكه؟ ايوه يا اختي حرم الابعد. اي خدمه؟ انا ثريا بالحمد. مين؟ ثريا حرم الابعد. مراته التانيه؟ للاسف. ولك انت تيجي لحد هنا يا خطفت الرجاله يا قتلت القتله؟ صبرك بالله يا ست عزيزه. ومنين يا اخت اجيب الصبر وانا شايفه ضرتي قدام عيني؟ ممكن نتكلم؟ وهنتكلم ليه؟ وبمناسبه ايه؟ وايه اللي بيني وبينك؟ لو سمحت. عاوزه ايه؟ عايزه ايه يا اختي؟ ما هرب الجبال، هرب وسابنا قفانا يا ام رعين. وبعدين؟ وبعدين معاك انت؟ انت جايه هنا ليه؟ ان كان قايل لك انه ساب ورث وجايه تقسميني. خشي يا حبيبتي، خشي خدي لك كنبه ولا كراويته ولا خدي لك عيل من العيال الست. ما انا اللي جابني لحد هنا ولاده السته. نعم، ولما انت عارفه ان عنده سته خطفتيه من عياله ليه؟ ما كنتش اعرف. امال كنت يا اختي تعرفي ايه؟ كان مفهمني انك ما خلفتيش. يا مصيبتي، والقرطه دي جت منين امال؟ لو سمحتي اديني فرصه نتفاهم وبعدها اعملي اللي انت عاوزاه لو سمحتي. فلوس ايه اللي بتقول عليه؟ فلوس ايه؟ ال50,000 جنيه. هو عايش العجان كان حيلته 50,000 نكلة؟ كلميني كويس. امال انا بكلمك عوج يا بيه. عايش وادى الفلوس فين؟ انهي فلوس؟ الشيك اللي استلمه يوم مختفى واللي البنك قال انه اتصرف. وهو عايش هيمد ايده برضه على فلوس المصلحه؟ ولما هو بريء ساب الخزنه وهرب ليه؟ وانا لو اعرف هخبي عليك ليه بس؟ لا تعرفي وهو انت هتعرف احسن مني يا بيه؟ ما تخبيش عليا ورجع الفلوس احسن لي. يا مصيبتي، هو انا لو كان معايا الفلوس دي كان بقى ده حالي برضو؟ ده انا ياما اتحايلت عليه يشتري للبيت غوشتين يمكن يجيلها العدل. ياما ما هو عمل بكلامك وسرق 50,000 جنيه. فين هم؟ لايمني عليهم وانا سيغها يمكن يجيلها العدل. طب مستخبي عند مين؟ ها؟ اتكلمي اتكلمي قبل ما يصرف الفلوس وتبقى جناية كده يا عايش. ولما انت لاهف ال50,000 ما افتكرتش بنتك الغلبانة ليه؟ فيها خالي اللمة اللي تحت الشباك دي ليه؟ مش عارفة ليه يا ست عبلة. عارفة؟ قومي قومي غيري هدومك واستقبلي. استقبل مين يا خالي؟ الصحفيين اللي جايين يصوروك يا استهاني. يصوروني انا؟ امال انا؟ وايه المناسبة؟ جايين يكتبوا عن اللي ما يتسمى رامبو بقى مشهور بسلامته وكل الصحافة بتتكلم عنه. مش قلتلك يا خالي رامي فنان؟ طب اتحركي قومي واستقبلي، يكونش الواد ده مهم وانا اللي مش واخد بالي. والنبي زين ما عملته. بس هنفضل نعمل مجانين كده لحد امتى؟ يوه مش احسن ما يرحلوكوا على مطروح ويحكموكوا بتهمة القتل؟ انا خايف من كتر ما بنمثل دور المجانين عقلنا يخف حقيقي. ما انا بمثل عليهم من يوم ما جيت، لا عقلي خف ولا حاجة. ها؟ وهتفضلي تمثلي لحد امتى؟ يوه وانا حلاقي احسن من جنومة، على الاقل بنام بين 4 جدران بدل ما كنت بنام في الطل، والرايح والجاي يطمع فيا. طب انت ولقيتي لك نومة، وانا خطيبتك وحشتك قوي بتحبها؟ دي ملهمتي واللي كتبت فيها اروع اشعاري. وتفهم الهكس اللي بتكتبه ده ازاي؟ مش بقولك ده شعر غميق شويه، غميق ما يفهموش غير طبقه معينه من المثقفين. طب سمعني كده، ما احنا كمان يا اخويا بنفهم قوي. الفئران. ايه فئران من اولها كده؟ الفئران ترتع بين النجوم الهوي تغرد فوق السماء، والمطر يصرخ، المطر يصرخ في صدر القمر. بقولك ايه يا فندي، والنبي مش حافظ حاجة العدوية؟ نعم. عم عايش عم عايش. ايوه يا منصور. ايه مالك نايم سطيحة كده ليه؟ الظاهر مش هقدر استحمل يا منصور. لا لا هتفلق من اولها ولا ايه؟ الابر والجلسات شداد قوي على اللي في سني يا منصور. احنا اتفقنا على ايه؟ نستحمل. امال مالك؟ كل شيء وله نهاية يا ابني، والظاهر النهاية قربت. لا لا عيب على الرجالة. اللي صعبان علي البت المسكينة دي، يا ترى عاملة ايه؟ بنتك والقديم ارتحت من امها، لكن البت ذنبها ايه؟ يا عم يا عم انت بهمك ولا بهم بنتك؟ امال بهم مين اذا كنتش اعول همها؟ امال انا اعمل ايه؟ اعمل ايه وانا سايب ورايا جوز حريم وست عيال يا عم عايش؟ يبقى لازم نتصرف وبسرعه. اسمع اسمع يا عم عايش، انا جاتني فكره. قول يا منصور. ايه رايك لو نبعت ورقه للجماعه يجوا ينجدونا؟ وحنبعت لهم ورقة ازاي ومع مين؟ مع الجدع التمرجي ده اللي اسمه مسعد. هو مسعد ابو وش عيكر ده حينفذ. ايه اعشمه؟ تعشمه بايه؟ اقول له روح لعزيزة اديها الورقة دي وهي تديك الحلاوة. والله برضو فكرة. ايه وديها محاولة ومين عارف. خلاص دور على ورقة فاضية واكتب فيها كلمتين لعزيزة. ولا انت بقى تبعت ورقة لجماعتك. وماله، المهم نتصرف وبس، ما عدتش قادر استحمل اكتر من كده يا ابني. يا مصيبتي يا مصيبتي. اتفضل يا سيدي، ادي هتصوت من اولها. وعملتوا العمله دي ازاي؟ ومين اللي شار بيها؟ جوزك، جوزك اللي زن على وداني زي ابليس. وتاخدوا الناس كده اهو من الدار للنار. مش بخدمه؟ بتخدمه. الله، مش ابن خالتك وواجب علي اقف جنبه في الزنقه؟ واديني لا بنام ولا بيهنالي بال. لا ده انا هبلغ عليكم، حوديكم في داهيه. عاجبك كده؟ وانا معقول بعد ما عرفت المصيبه دي هسكت؟ تاخدوا اربعه غلابه زي دول من الدار للنار كده اهو. قولي له. ما تقول لنفسك انت، مش انت اللي قعدت تعيط لي زي الحريم؟ ومش انت اللي خدتني في التاكس على غمايه؟ لا انا قلت لك ما كنتش في وعي. انتوا لسه هتتحاسبوا؟ يعني انت عاوز ايه دلوقتي عطيه؟ زي ما عملت عملتك وجرتني معاك حلها. وحلها ازاي؟ ها ابلغ البوليس؟ ما اعرفش، حلها وبس. مفيش غير حل واحد عطيه. ايه هو؟ انت جو ندور على المجانين الحقيقيين. وبعدين تسلم دول مطرح دول. واجيب المجانين الحقيقيين منين؟ تهدي تنزل على مطروح. وبعد ما ننزل مطروح تدور على الاوراق وتعرف اساميهم وعناوينهم. وبعد ما اعرف تستدل عليهم ونبدل. نبدل؟ وحنبدل ازاي؟ دي مسؤولية تاني بقى. الله، بس المهم نعطر عليهم. هو ده الحل اللي عندك يا اسطى فتوح؟ عندك حل تاني يا شاويش عطية؟ وبعت الورقه صحيح وخدها مننا بعد طلوع الروح. وتفتكر هيوصلها؟ امال ده منصور عشمه ياخد دندي من مراته. دندي مره واحده؟ خلاص يا نوال خلاص، وهنطلع من هنا. فرحان يا رامي؟ ليه وانت مش فرحانه؟ هفرح ليه؟ عشان ارجع تاني للهم ونمط الرصيف. انا كفيل بيكي يا اخويا. تلهي، هو انت يعني كنت لاقي تاكل؟ بكره اشعاري تتنشر والناس تعرف قيمتي. عشان ابليس في الجنه. وحياتك وحياتك، بكره لما نطلع هتعرفوا انا مين بالظبط. يا خساره، ده انا حبيت الستات اللي معايا في العنبر. على الاقل لا نميمه ولا ما جايب في سيره الناس، واللي معاها لقمه بتقسمها مع التانية. هطلع تاني للوحوش اللي ساكنين بره. يعني صحيح الكلام ده يا استا ثريا؟ والمحامي بتاعي اتصل بدمنهور وتاكد ان منصور عنده فدانين باسمه. فدانين مره واحده؟ امال كان معيشني انا والولاد في ضنك ليه؟ المهم دلوقتي تحط ايدك في ايدي عشان تربي الولاد المساكين دول. ازاي يا اختي؟ مش فاهمه. طيب يا ولاد، باذنك يا اختي. نعم، عايز حاجه يا اخ؟ انا جاي من طرف ابو شبكه. جاي من طرف مين؟ جوزي جوه وجاي اشوف. وجوزك اسمه ايه؟ منصور ابو شبك. منصور ابو ايه؟ ابو شبك. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يو، مالك متشنج على الصبح ليه؟ ما عندناش حد بالاسم ده يا ست. دور. اديني بدور. بص في الدفتر كويس وشوفه يا اخويا، يمكن دخل المستشفى من غير ما تحس. مفيش حد اسمه منصور ابو شبكه يا ست. يعني ايه؟ يعني مفيش حد جوه المستشفى بالاسم ده. دور كمان. وادي سجل مدمنين المخدرات عشان ترتاح اهو، برضه مفيش. يعني ايه؟ يعني الصبح على الصبح احنا مش ناقصين. يو، هو انا جاي الساعه منك؟ وبعدين انا دي لك التمرجية يكتفوك ويدخلوك المستشفى. ها؟ يدخلوني المستشفى ليه يا اخويا؟ هو انا كنت قلت حاجة؟ طب اتفضلي من قدام البوابة، اتفضلي. ايه يا عم عايش؟ الورقه اللي عطاها لك الاخ رامبو عشان تديها لمسعد التمرجي. اديله الورقه يعمل بيها ايه؟ يعمل بيها ايه؟ هو الاخ رامبو مش فاهمك على كل حاجة؟ وده بيفهم عشان يفهمني. الله الله الله الله، وليه الغلط ده بقى؟ قطعتها يا عم عايش. قطعتيها ليه يا ست نوال؟ عشان الورقة اللي انت كتبتها دي لا تودي ولا تجيب. مش يمكن يا بنتي تجيب فايدة وحد ينجدنا من الورطة اللي احنا فيها دي؟ وهي ورقة زي دي هتنجدك ازاي بس يا عم عايش؟ لما توصل لمراتي هتعرف تتصرف. يا عم عايش افهموها بقى، شغلوا مخكم العطلان ده. وبعدين وبعدين الورقة مكتوب فيها انا عايش العجان موجود في مستشفى المعمورة، الحقوني صح؟ صح. لما الورقة توصل لمراتك وتيجي المستشفى تسأل هيقولوا لها ايه؟ هيوصلوها لحد عندي افهمها على البير وغطاء. لا يا حبيبي. امال ايه؟ هيقولوا لها الاسم ده مش عندنا، مش مكتوب في الدفاتر. عارف ليه؟ ليه؟ عشان بسلامتك انت واحنا متأيدين هنا باسامي تانية. اه والله فهم. ايوه ايوه ايوه ايوه فهم، دول مسميني فخري ابو فخري. يبقى العب غيرها بقى يا عم عايش. لا هكتب ورقة تانية. وهتقول فيها ايه؟ هقول لها انا فخري ابو فخري موجود في المعمورة. هتقول ويطلع مين فخري ابو فخري ده اللي عمري ما سمعت عنه؟ امال اكتب ايه؟ دبريني بس. اقول شوف يا عم عايش. عايش العجان؟ ايه عايش العجان؟ الراجل الكحيان اللي بيشتغل صريف؟ ايوه اللي بيشتغل صريف. سرق قد ايه قلتلي؟ سمعتهم والله اعلم انه لهف ربع مليون جنيه من الخزنة. ربع مليون جنيه حتة واحدة؟ وراح بيهم فين؟ شوف انت باجي. مش دوت ابو البت الهاجمة ديت اللي اسمها هنية؟ عليك نور. طب مدام الحكاية كده ما الواحد يتقدم لها. تتقدم لمين؟ يطلب ايد هنية، دي حتة بت دمها خفيف قوي. دمها ايه يا اخوي؟ بتزرغطي على ايه؟ عريسي جه اهو جاي اهو. مش لما نسال عنه ونعرف هو ابن مين؟ تسالي عنه ليه بقى؟ ومالك انت ابن مين ولا مش ابن مين؟ امال هجوزك واحد يا بنت ما نعرفش عنه حاجه؟ مش قالك انه مهندس؟ عاوز ايه احسن من كده؟ والمهندس ده كان فين يا اختي من زمان؟ كان موجود يا اختي ومنظر عليا، لولاش بس النحس اللي كان مداريني. ان هناح مش قلتلك طول ما ابويا ورايا مش هتجوز؟ ادي طفش من هنا وخد النحس معاه. مش لما نعرف يا بيت ابوكي راح فين؟ يو وانا مال انا؟ جوزيني الاول وبعدين دوري على ابويا. ولا هو يعني العريس هيفضل ملطوع لحد سي عايش العجان ما يظهر ويبان؟ لا لا لا لا لا لا لا لا انا ما احبش كده. ايه بس حصل ايه يا استاذ؟ لا انا ما احبش حد يحاسبني ويقول لي ليه وعشان ايه. الله مش بسالك يا استاذ. تسالني ده ايه؟ بقول لك امسك ال 3000 جنيه دول حق رامبو في ديوانه الاول، تقول لي ماشي مش تقول لي ليه. الله ما انا قلت ماشي ماشي. وهم ال 3000 جنيه وحشين؟ على الاقل يجيبوا اوضه النوم. وانت لسه متعشمه انه هيظهر ويبان سي رامبو ده؟ وهو اللي زي رامبو ده يموت ابدا، ده بسبع ترواح وانا عارفاه. خلينا في المهم، فين بقيه اشعار المفقود؟ يا بت اقري يا بت وسمعيني. يو ما تستني مش لما استهجى. استهجي يا خايبه يا نايبه يا بت عايش العجان وقولي. ها انا ها. انا فخري ابو فخري. مين يا اختي؟ فخري. ويطلع مين بقى بسلامته ده وبعثينا الجواب ده ليه؟ انا عارفه. وعاوز ايه يعني؟ طالب ايدك هو كمان؟ يو هو انا هلحق على مين ولا على مين؟ ايوه طبعا ما العرسان نازلين يرفوا عليكي زي القضى المستعجل. بس انا عاوزه المهندس. اه ماليش دعوه ما خدش غير المهندس. ايه الحكايه؟ كانوا فين يا اختي عرسان الغفله دول من زمان؟ وايه اللي صحاهم كده من سبع نومه؟ ليه يا اختي؟ هو انا وحشه ولا كعيني كنت وحشه؟ لا اسم الله عليكي كملي يا حبيبتي، عاوز ايه في فخري ده؟ انهي فلوس؟ نعم يا اخويا نعم. هتستحدق عليا انا كمان؟ فلوس ايه يا ولية يا مخرفة انت؟ انا اللي بخرف برضو يا عايش؟ فلوس ايه؟ انا مش عاطيك المهية على داير مليم يوم الحادثة؟ وهي المهية دي فلوس برضو يا عايش؟ امال ايه؟ بديكي مهيتي على داير مليم وبحوش لنفسي 5 جنيه مصروف ايدي طول الشهر. انا بتكلم عن الهبرة اللي هبرتها وجدت الدرة هنا يا اخويا. هبرة؟ هبرة ايه؟ 50,000، وفي ناس بتقول 100، وناس بتقول 250,000. ايه؟ امال ايه اللي جابك هنا في مستشفى المجازيب؟ امال انا بحكيلك ايه من الصبح؟ عامل لي عادل امام يا اخويا. نعم. تلهف المبلغ وتخشي لي مستشفى المجازيب عشان تدارى؟ انت هتقولي لي مبلغ تاني؟ هو انا اللي بقول ان يابا هي اللي قالت. يابا؟ هي حصلت؟ مش هم اللي لقوا الخزنه مفتوحه؟ قلتلك من لهوجتي نسيت المفتاح، افهمي بقى يا منيره كده اهو. طيب يا اخو، وعشان الخزنه ما كانش فيها غير 4-5 جنيه ما رجعتش وقلت الصباح رباح. ما انت ما رجعتش عشان المبلغ الكبير كان في جيبك. انت لسه مصممه هتقول وتقري يا عايش ولا لا؟ مش كفايه فقرك ميل بختي وبخت البيت؟ بحبحها يا اخويا شويه، اعطينا مما اعطاك الله. انا اسرق من الخزنه بعد الخدمه دي كلها؟ وال50,000 ولا 100 راحوا فين؟ هي الخزنه كان فيها حاجه. امال هم ايه؟ تهمينك زور؟ ايوه زور. كذاب في اصل وش. الله الله الله، رايحه فين يا منيره؟ هتقر وتعترف وتديني الفلوس اشور بها البت ولا لا؟ والله والله ما معايا حاجه ولا خدت حاجه كده. طب بالاذن بقى منيره، هتسيبيني هنا يا منيره؟ لما تبقى تفتكر خبيت الفلوس فين يا عايش هبقى ارجع لك يا اخويا. جات لكم اخبار عن منصور يا بيه؟ امال انا بعت لكم ليه؟ مش علشان اقول لكم ان احنا لقينا منصور ابو شبكه؟ بتقول ايه؟ لقيناه. لقيته منصور؟ ولقيته ازاي يا بيه؟ وكان مستخبي المده دي كلها فين يا بيه؟ ولما هو لسه عايش سايب ولاده وبتقول ايه؟ صبركم بالله صبركم بالله. فين هو؟ اشوفه حالا. هنوصل المشرحه وتشوفيه. الايه؟ المشرحه. يا عالم حرام عليكم، حرام اللي عملتوه في الراجل ده. يا عم اسكت اسكت، انت ما توديناش في داهية يا سيرامبو. يعني يخلصك الراجل اللي نايم سطيحة ده يخلصك؟ الله، مش هو اللي زعق ومسك في الدكتور؟ يقوموا يعجنوه بالشكل ده يكهربوه كده؟ يا عم يا عم اسكت، انت عامل معروف. ابني ابني ادافع عن المظلوم، انا راجل صاحب كلمة والكلمة امضى من السلاح. يابا يابا حد يسمعك. انا احتج على اللي بيحصل في المستشفى ده، انا احتج. الفئران ترتع بين الحنايا يا عم، السوس يسبح بين الضلوع. الله يخرب بيت الفئران على السوس في ساعة واحدة. هو ظلم بعينه. ظلم ايه بس؟ هو الظلم يا عم، وانا احمل الكلمة. انا مين اللي بيزعق هناك؟ شوف خبر اسود. شوف انا انت مين اللي بيزعق في العنبر ده؟ انا هتلر. أيوة. انا شجرة الضر. انا الاسكندر. انا عايش. الحمد لله طلع مش هو. ما انا عارفه انه مش هو. يعني هنقول للضابط انه مش هو؟ وده كلام برضه، احنا مش متفقين يا ست عزيزه. يعني يعني خشي على الضابط واحبكيها زي ما اتفقنا. خير يا جماعه؟ اتعرفتوا عليه؟ اه يا سبع. اما ديوانه الرابع تحت الطبع والمسمى خطابات رامبو الاسكندراني الى عبلة، ف فقد جمعت فيه كل الخطابات المتبادلة بين الشاعر المفقود وبين محبوبته وملهمته، وهي خطابات إن عبرت فإنما تعبر عن حب جارف، وقد جمعت بين سطورها أحرفا من نار تعبر عن شجاعة وإقدام ذلك الشاعر الذي لم يكن يخشى في الحق لومة لائم، ذلك الشاعر الذي أرادوا أن يسكتوا صوته قبل أن يحرك قلوب الشعوب المطحونة، ولكن هيهات هيهات، فما دامت كلماتك هنا يا رامبو فسيظل صوت الحرية والحق يجلجل في جنبات الدنيا أن أفيقي. جمعة فاتت من يوم ما بعتنا الجوابات ما حدش سأل فينا يا رامبو، حتى عبلة ما عبرتنيش. بقولك ايه، يكونوش الجماعة اللي خدوا مننا الجوابات دول قالوا علينا مجانين وقطعوها؟ ليه لا، بس ده الراجل حلف لي انه حيوصل الجواب بايده، وانا الست اللي كانت جاية دي تزور ابنها من كتر محايلتي فيها عيطت وطبطبت عليا، ايديها طرية بشكل يا رامبو. احلف ايديها دلوقتي. بص بص بص بص بص، بقولك ايه ايوه، الحتة الهجمة اللي داخلة من البوابة دي يا جدع، بطل يا جدع، عينيك الزايغة دي هتوديك في داهية. مين دي؟ دي سرعية مراتك الجديدة. ايوه اجري اجري، جالك الفرج يا ابو شبكة. سرعية ايه ده؟ دي الحكاية صحيح مش كده؟ ايوه حبيبتي صحيح، انا هنا في مستشفى المعمورة. وايه اللي جابك هنا؟ حظي بختي اللي مش ولا بد. ودخلت المستشفى دي ازاي؟ يوه دي حكاية طويلة عريضة، اقعدي وانا احكيها لك. احنا لسه هنحكي يا منصور. ايوه على رايك، واحنا لسه هنحكي. يلا بينا. على فين؟ بلاغي المدير والبوليس والدنيا كلها ان انا جيت هنا غلط. جيت هنا غلط؟ مين اللي قال؟ امال انا هنا بعمل ايه يا حبيبتي؟ مش غلط، غلط في غلط. وعاوز تطلع من هنا ليه يا منصور؟ ليه؟ لا حلو كويس، هزارك عسل. هو انا جاي عشان اهزر؟ حتى عليك بتضحك اهو يا لئيمه. انا برضو اللي لئيمه يا كذاب. الله الله الله، سكرتير المدرسه ها؟ غلطه وهصلحها. اهلي من اعيان البحيره ها؟ زلت لسان، وكل انسان لسانه بيزلف والغلط مردود. مراتي ما خلفتش وتريهم سته مش كده؟ ما انا كنت هقولك. ايوه كنت هقولك، بس انا كنت مستني الفرصه. وهي جت الفرصه يا منصور. ايوه جات الفرصة، وكل واحد بقى يقول اللي عنده ونتصافى، ويا دار ما دخلك شر. مين قال ان الدار ما دخلها الشر؟ ها؟ امال ايه عدم المؤاخذة يعني؟ ابتديت بالشر يا منصور يا ابو شبك. مين؟ واللي بيشيل قربة مقطوعة بتخر فوق دماغه. الله الله الله، ما بلاش اللون ده، جتتي بتتلبش. انا جيت بس عشان اسمعك الكلمتين دول. الله، سرية في ايه يا حبيبتي؟ ها؟ رايحة فين؟ ده انا منصور. منصور؟ ومين منصور ده؟ ابو شبكة. منصور ابو شبكة. منصور ابو شبكة مات. وشهادة وفاته ايه؟ ايه؟ شهادة ايه دي يا اختي؟ شهادة وفاة المرحوم. انا مرحوم؟ منصور. منصور هو منصور مات؟ ايوه، والورثة بعد ما عملوا شباك الوراثة هيقسموا الفدانين. ايوه. عارف مين الورثة؟ ايوه انا وعزيزه وعيالها. نعم، هو انتوا اتلمتوا على بعض وكل واحد ياخد نصيبه، والناس تنعنش وتفرفش بعد ما انزاحت الغمه. فلوسي، ارضي اللي انا شاريها من على جبيني. مش دي اللي كنت حارم ولادك منها وحارم نفسك يا مقيح يا بخيل انت؟ مين؟ انا هم هيصوا بعد موتك يا مرحوم. بس انا بقى ما موتش، والارض دي ارضي. ايوه الارض دي ارضي، والمال ده مالي. عن اذن المرحوم. لا ده انا طالباها فلوسي ارضي. يعني ايه هيعمل فيها مجنون عشان محدش يقسمه في الهبرة؟ قال ايه؟ انا فخري ابو فخري. وما قلتش للدكتور انه عايش العجان ليه؟ قلت له يا بنتي لكن هو حيصدقني ولا حيصدق صاحب الشقة؟ وإيه اللي طلعها في دماغه يعمل فخر أبو فخري ده؟ أنا عارفاله بقى. أفهم من كده إن الفلوس راحت؟ وخدها صاحب نصيبها. ومين صاحب نصيبها اللي أبويا شايل عنده الفلوس؟ أنا عارفة. وخطيبي، خطيبي اللي كل شوية يزن علي ده. يو، هو خطيبك ده هيتجوزك عشان فلوس أبوكي؟ لا اسم الله، أمال هيتجوزني الحلاوتي ولا الجمالي؟ طب ما بلاش بقى منها الجوازة دي يا هنية. والنبي أنا كنت أموت نفسي، عاوزين أموت ناقص عمر. تقومي تتجوزي واحد طمعان في فلوس أبوكي اللي ما احناش عارفينها فين؟ هنعرف يا أختي، وحياتك لنعرف. إزاي بعد عقله مخاف؟ إزاي؟ سيبيني عليه ونعرف أقرره إزاي. هو يعني حيتلائم على مين عايش العجان؟ هو الجدع اللي هنا اسمه ايه؟ رامبو يا عم عايش. رامبو ايه؟ نسيت اسمه ده كمان؟ هو فين؟ جوه، خدوه جوه. جوه فين؟ اصله عنده فيوز ضارب بيصلحوه له. دخلوه جوه في الكهربا. عليك نور، هو وبنت معرفة اسمها نوال. وانت ما روحتش معاهم ليه؟ لا، ما انا روحت. امال جيت ازاي؟ جيت على ملا وشي. يعني انت روحت وجيت؟ ايوه. وهم راحوا وما جوش ليه؟ مش بقولك الفيوزات ضربت وبيصلحوا حالهم؟ بس هيبقوا كويسين قوي قوي. شوف انت بقيت حلو وكويس ازاي. كويس قوي. اهم حيبقوا زيك ان شاء الله. هيفضلوا حابسيننا كده لحد امتى يا فتوح يا جوز بنت خالتي؟ هو انت محبوس برضه يا شاويش عطيه؟ امال ايه، متحدده اجامتي برضه حبس. الناس بعد ما عرفوا الحكايه من طقطق لسلام عليكم نصبونا خيمه وضيفونا اخر مضيافه. وايه المناسبه؟ الله، مش عارف يا جدع، واكرام الضيف واجب. امال طلعوا علينا بالبنادق وحوطونا ليه؟ أغراب وداخلين أراضيهم من غير إحم ولا دستور. وبعدين؟ لما حكيت لهم حكاية المجانين الأربعة اللي هربوا منك الناس فهموا الموضوع. وإيه يعني لما يفهموا الموضوع؟ مش شيخ القبيلة قالك هتعودوا في ضيافتنا لحد ما نزهق منكم؟ لحد إمتى؟ الله، لحد ما يزهقوا مننا. وافرض إحنا زهقنا منهم، مش من حقنا نمشي؟ لا، ما نقدرش نمشي إلا بإذن شيخ القبيلة. ما أنا كل ما أسأل عليه يقولوا لك مسافر. ما يسافر مدام فيها هوبر ولحمة وفتة، إيه اللي مضايقك؟ إحنا جايين نلهط ولا جايين نرجع العهدة الضيعة؟ يا عم، وهي العهدة هتروح فين؟ أدينا بالرم عضمنا، ولما يرجع شيخ القبيلة يحلها الحلال. اهلا. اهلا. مش حضرتك برضو؟ ايوه، وحضرتك؟ مظبوط. ايوه، وحضرتك؟ مظبوط يا استاذ. اهلا. اهلا. بس انا زعلان منك. وانا مقموص. عارف انا زعلان منك ليه؟ وعارف انا مقموص من جنابك ليه؟ ايوه عارف. وانا كمان عارف. يبقى استبينا وصف يا لبن. يا عالم يا عالم، بقالكم 10 ايام على الحل ده، خفوا عني شويه، هتطيروا البرج اللي فاضل. ارحموني ارحموني. انت ازاي تعمل العمله دي؟ وانت ازاي تعملها؟ انا ما كنتش فاكر انك كده ابدا. وانا ما كنتش فاكر انك كده برضو. ليه كده يا راجل؟ عشان كده. وكده كده ليه؟ الرحمة من عندك يا رب. اهلا اهلا اهلا. مش حضرتك؟ ايوه. ومش حضرتك؟ ايوه. ومش انت؟ ايوه. ومش انت؟ ايوه. طب وليه كده؟ ما اعرفش ازاي حصل كده. طب اتفضل. يزيد فضلك. مين ده يا شكسبير؟ ده ضيف جديد يا الكابوني. وشفت بطاقته؟ وليني بطاقتك. ها ها ها. اوراق سليمه يا الكابوني. هاتوا. مين الابعد؟ انا. تشرفنا. وانا. تشرفنا. وحضرتك؟ انا. اهلا، زادنا الشرف. وحضرتك؟ انا قيس ابن المروح. اهلا وسهلا. لكن مش عيب؟ طبعا طبعا عيب. قيس ابن المروح يعمل كده في آل كابوني؟ عيب عيب عيب، وستين عيب كمان. امال عايزه ايه يا بت؟ يسبل يعني ليه يا خال؟ عشان بيحبك. واللي يحب حد يسبل له عينيه؟ مش احسن ما يكتب شعر؟ الشعر بيجيب فلوس يا اخوي. يبقى خلاص وافقي. هوافق على ايه؟ ما دام الشقه موجوده ومتاسسه هتستني ايه؟ وانا اتجوز الاستاذ قشاط ليه؟ تاني. وانت ايه، ما بتجمعيش؟ مش خطيبي موجود؟ اعتبريه مش موجود، ونهار ما يبقى موجود هيطربق الدنيا على دماغنا. فهمتي؟ فهمت يا خال. هتتجوزي الاستاذ قشاط. افكر يا خال. فكري على مهلك. مين؟ شيخ القبيله؟ ايش لونكم يا رجال؟ لوننا زي الكركم من الحبسه اللي انت حابسنا فيها دي. كل ده وما تسالش فينا. ليش؟ ايش جرى؟ ايش جرى؟ انت لسه هتقول لنا جرى ايش؟ حبسنا في سيدي براني المده دي كلها ولسه مش عارف ليه. الصبر يا رجال، الصبر. صبر ايه يا عم؟ هو عاد فيها صبر؟ اذبح ذبيحه يا حميده. ذبيحه تاني؟ كفايه ذبيحه، الله لا يسيئك يا شيخ. علي اليمين لا يذبح ذبيحه. هم يا حميدة. يا عم الله لا يسيئك، اتعب بينا لحمه. الضاني كتب على نفسنا والفتة عملت لنا تخمة. انا حلفت يمين ويميني لا يمكن يترد. طب تفرج عننا، ينوبك فينا ثواب. وان كان ولا بد ناكل حتة جبنة قديمة ولا حبة فول، وبلاش لحمة. الذبيحة حتندبح، وبعد ما ناكل ونشبع ليا كلام وياكم تاني. خليهم ذبيحتين يا حميدة. خش يا اخويا، ما تتنحنحش، ما تزقش. بالراحه عليا يا مسعد، بالراحه. قرب يا سلومه، ولا لسه مصمم ان اسمك رامبو؟ شكسبير. اهلا. اهلا. ازاي الحال؟ ازاي حالك انت؟ كويس. لا مش كويس. ليه بس؟ عشان لا انت فايق ولا رايق ولا عايق ولا حاجه ابدا. المدعو سلومه برحومه مصاب بانفصام في الشخصيه وبارانويا، ويعتبر غير مسؤول عن اي فعل من افعاله. غيره يا مسعد. كلوا باميه، طلعوا الحق المستحق. البيلي بيلي با. انا اللي اكسب. لا لا، انا اللي اكسب. الكابوني اللي يكسب ويلعب السيجا الاول. لا، اللي يلعب السيجا الاول قيس ابن المروح. الكابوني كلمته ما تنزلش الارض. والسيجا دي بقى لعبة قيس ابن المروح. ايوه، وهو اللي اخترعها. يبقى نلعب من الاول وجديد. حط ايدك اهو، ابتدي. كلوا باميه، طلعوا الحق المستحق. البيلي بيلي با. طلعوا الحق المستحق. البيلي بيلي با. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيد عبد السلام وفخري أبو فخري مصابان بجنون الاضطهاد والنكوص إلى الطفولة وغير مسؤولان عن أفعالهما. طلعهم يلعبوا ياكلوا بامية برا يا مسعد. بام علي اليمين ما حد يشيل ايده من على الاكل. تعبت واللحمة طلعت على نفوخ يا عم الشيخ. طب خد الفتفوتة دي. ايه دي فتفوتة ده وينك خروف؟ كل قولوا ما تزعلنيش امال. ابلع صفنوا شوربة يبلع بيها يا رحومه. هموت من لحمي، عاوزنا بلع بشوربه. بلاش سيح له حتة ليا يبلع بيها يا رحومه. ليا هبلع بلي. اعفي عنك ربنا يعفي عنك. كرمك زاد وانت فخنا يا عم الشيخ، الرحمة حلوة. كل يا راجل كل، صلوا بينا على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. لما حكيتولي على حكاية فخري ابو فخري وسيد عبد السلام وسلومة برحومة وعرفت انهم هربوا من الشويش عطية ما كذبتش خبر. عملت ايه يا عم الشيخ؟ لميت الرجال واخدت العربية وقلت اتصرف. اوعى تكون بلغت عنيني. ده احنا نروح في داهية. ده عهدة عهدة يا عم الشيخ عهدة. طب خد النسيرة دي. نسيرة؟ كل دي نسيرة. علي اليمين اللي ما ياكل من اكلي لا يكون يومه زي خلقته. عم الشيخ ايش يومك مش فايت؟ الرحمة من عندك يا رب. خد التقرير ده يديه للسكرتارية يكتبوه على المكنة يا مصعب. ده تقرير الأربعة المحاورين من مرسى مطروح يا دكتور. أيوه. ودول حنرحلهم للنيابة؟ لا، هنبعت التقرير الأول. وبعدين يا دكتور؟ النيابة تتصرف، يا إما تطلب ترحيلهم لمحكمة مرسى مطروح، يا إما تؤمر بوعدهم عندنا طول العمر. مظبوط. يا ريت النيابة تحكم بترحيلهم يا بيه. ليه يا مصعب؟ تعبونا، خصوصا الجدع اللي اسمه قيس بن المروح ده. بكرة العلاج يهدهم وما تسمع لهمش حس، بس اما نشوف النيابة هتقول ايه. اتجوز بسرعة كده ازاي يا امورة؟ مش بيقولوا خير البر عاجله؟ بس مش لما نطمن على بابا عايش العجان. ما هو بابا بعت وقال جاي. قلتلي الكلام ده قبل كده وما جاش. لا جاي. طب ما احنا قاعدين نستنى لحد ما يشرف ويقانس. ما هو قال جوزه هنية الاول وانا جاي. وفريد اتجوزنا وما جاش. لا جاي. وعرفت منين انه جاي هنية؟ ما هو لما ماما راحت للظابط. ظابط؟ يا خبر اسود، وايه اللي دخل الظابط في موضوعنا؟ استنى بس، لما ماما راحت للظابط. يا ست ما تفوليش في وشي. الظابط كلم الصرف الصحي. نعم يا اختي. قام بتوع الصرف الصحي قالوا له ضلاطش نص مليون جنيه. ايه نص ارنب وجاي؟ هم قالوا له جاي؟ لا ده انا اللي بقول. ما هو ما بيجيش، وانا ابتديت اقلق على الهبره، وحقلق اكتر بعد ما عرفت انها نص مليون جنيه. ما احنا لو اتجوزنا حتبص تلاقيه داخل علينا. وبعدين ومعاه الشوال اللي فيه نص مليون جنيه. لا اشوف الشوال الاول بعين اللي هياكلها الدود دي، وبعدها اجيب المأذون. جواز من غير شوال لا. لا وستين لا. مراوحي كتمت عليا، نفسي مكروش. قول يا راجل كل. واخدين بالكم يا بهوان؟ قول يا عم الشيخ. بعد ما لفيت النجوع اني والرجال لقيت مين؟ لقيت مين يا عم الشيخ؟ لقيت العهدة الضايعة، لقيت المجانين الهرباني، فخري ابو فخري وسيد عبد السلام وسلومة برحومة. بذمتك بتتكلم جد؟ صعبت عليا يا شويش عطية، وحسيت ان من واجبي اساعدك وساعد العدالة. هما فين؟ ورهم لي حالا تشوفوهم. يعني موجودين هنا؟ موجودين في الخيمة وعليهم حراسة جديدة. احبك يا عم الشيخ. وبمناسبة الخبر السعيد ده لازم نحتفل. ده انا حرج وسراكس، وانا حرجع لمراتي وولادي، وانا ححتفل بيكم. يا حميدة اذبح ذبيحة تاني. يا حبيبي يا رامبو. يقطع رامبو سنين رامبو. بحبه يا خالي. يا بنت عريسك نزل يجيب المأذون وانت بتعدد على رامبو. امال عدد على مين يا خالي؟ على عريسك الاستاذ قشاط. يا حبيبي يا قشاط. ايوه كده، رامبو ده طلعيه من نغشيشك خالص، فاهمه؟ ولما بتوع الصحافه يسالون ساعتها ابقي قولي يا حبيبي يا رامبو للصبح. الله، يعني هعيش بقى بوشين؟ الزمان ده بتاع كده، وش واحد ما ينفعش، ابو وشين يكسب. حاضر يا خال. قدام المصورتيه هتقولي ايه؟ يا حبيبي يا رامبو. كويس، وقدام عريسك والمأذون تقولي ايه؟ يا حبيبي يا قزار. ايوه وكده الكلام. استاذ سكسبيل. شكسبير يا جهله، شكسبير. اهلا. اهلا. مش عارفني مين ديدمونة؟ نوال ابو لمونة. اهلا. كتبت لي الغنوه يا سكسبيل. امال ممكن تسمعني؟ انت لسه هتكح. بلاش اسلك. قول قول يا سكسبيل. كوز المحبه اتنفخ، ادوله حقنه يفش. اهلا. علي اليمين لا تاكلوا، اني حلفت. يا عم تهرينا اكل، تهرينا اكل. اني حلفت اليمين، والله والله اللي ما حياكل من اكلي. هناكل يا عم الشيخ، بس لي طلب عندك. ايش طلبك يا شويش؟ كمل جميلك الله يسترك ولا يحرمك من الفتة. ايش قول يا شويش؟ عشان اكمل العهدة ناقصني واحدة ست. عاوز تتجوز او ماله؟ يا حميدة نادي على المأذون. يا عمي مش عاوز اتجوز ولا اتهبب. الله، امال ايش يا راجل؟ بقول لك العهده ناقصها واحده ست. ما تفسر كلامك يا شويش، ايش تقصد؟ اصل العهده كانت ثلاث رجاله اوجبناهم والحمد لله، وواحده ست. ومنين الست دي يا شويش؟ مسلوم. وايش اسمها؟ عيشة ابو مصيبه. مش دي اللي قتلت جوزها في السلوم؟ عليك نور، لو كملت جميلك يبقى كده العهدة كملت. بسيطة. ربنا يستر أصلك يا شيخ. أبوسك. مبسوط يا شويش؟ هو في أحلى من ده انبساط؟ يا حميدة اذبح كمان ذبيحة. يومك مش طالع له شمس. مالي يا اختي؟ يا بنت يا بنت هتموتي روح. ان شاء الله يا رب. الشر. عاوز عريس تاني يا اختي، ماليش دعوه. هو ايه بس اللي جراله البعيد؟ سابك وتفش ليه قليل القصر؟ انت لسه بتسالي؟ كل ده عشان عرف ان ابوكي مش جاي. لا يا اختي، كل ده عشان عرف ان ابويا لا سرق ولا نهب. وده شيء يزعله في الزمان ده؟ شيء يزعل وينقص كمان. وهجيب لك عريس غيره منين؟ ومن حيرضى بيكي لما يعرف ان ابوكي له حرامي ولا لطش خازنة؟ معرفش، زي ما طفشتيه العريس هاتيلي غيره. كده يا عايش يا عجاز؟ كده ميلت بخت البيت؟ كده يا شريف يا ابو ايد نضيفة؟ ماله؟ الكابوني باين عليه عيان سخن. لا سائع. يبقى ميت بقى؟ لا عايش. ايوه ايوه. مالك مالك مالك يا الكابوني؟ لا لا قول الكلمه دي تاني. ايه؟ قول عايش كمان مره. ها؟ قول عايش. عايش. قولها انت كمان. عايش عايش. طول الليل والنهار صوت من جوايا بيقول عايش. عايش ميت كله محصل بعضه. لا عايش لكن مين عايش؟ الله الله الله الله مالك يا راجل؟ ايه فزيت على حيلك ليه؟ ما كنت نايم ومرتاح. قولوا عايش كمان مرة. عايش. قولوها كمان يمكن افتكر. قولوا عايش. عايش. عايش. عايش. عايش. عايش. الله ردي على الصحفيين. مالك ملبوخة كده؟ أرد أقول إيه؟ مش تفهمني؟ ما أنا بفهم فيك من الصبح. يعني أقول يا حبيبي يا رامبو ولا يا حبيبي يا أشاط؟ رامبو طبعا. أشاط دي في البيت، هنا رامبو. يا حبيبي يا رامبو. ممكن نعرف ليه حضرتك مضربة عن الجواز لحد دلوقتي؟ أقول إيه؟ تقدر تقولي؟ أنا وراكي وحلقنك. قولي. أنا عاهدت نفسي. عاهدت نفسي إني أعيش العمر كله. إني أعيش العمر كله باقية على ذكرى رامبو. باقية على ذكرى رامبو. ولو اتكترت رجالة العالم. ولو اتكترت رجالة العالم محدش هياخد قلبي غير رائد الشعر الحديث رامبو. محدش هياخد قلبي غير رائد الشعر الحديث رامبو. حلو كده؟ حلو كده يا حبيبي يا أشاط يا جوزي. تممت على العهدة خلاص يا شويش. الله ينور عليك يا عم الشيخ. عندك الثلاث رجالة والحرمة زين؟ زين وستين زين كمان. ممكن بقى تسمح لنا نتكل على الله؟ لا رجلي على رجلكم. رجلك على رجلنا؟ معاكم لحد ما تسلموهم مستشفى المعمورة. كنت عارف ان الشيخ العرب هيجي ورانا؟ يعني ايه؟ انت مش وعدتني نحط العهدة دي مطرح العهدة اللي في المستشفى من غير ما حد يحس؟ حصل يا شويش عطية. مش قلتلي ندور على الاربعة المجانين الهربانين ونرجع بهم اسكندرية ونخش بهم المستشفى نبدلهم بالاربعة اللي مطرحهم ويا دار ما دخلك شر؟ الدار دخلها شر خلاص بشيخ العرب اللي ورانا هو ورجالته. وانت يعني كنت هتبدل دول مطرح دول ازاي يا فتوح يا جوز بنت خالتي؟ كنت هخش المعمورة بالاربعة اللي معانا دول على سهم زيارة وبعدين نرميهم في المستشفى وندور على الاربعة التانيين وناخدهم معانا في العربية ونطلع بالمستشفى ويبقى دخلنا باربعة وطلعنا باربعة. لا حدي. طب وما تعملش الحكايه دي ليه؟ عشان عربيه شيخ العرب ورانا خطوه بخطوه ولو حودنا شمال ولا يمين هيتخونا بالنار. يعني هترسع البوليس يا فتوح؟ ومنه على السجن ان شاء الله يا شويش عطيه. من حاجة؟ قلتلك اقفلي الباب. ايه حصل ايه يا فتوح؟ جبناهم جبنا الاربع مجانين الهربانين. صحيح يا فتوح، وبعدين؟ ووصلتهم لحد اسم المنتزه وايشو. وصلت مين؟ الاربعه وشيخ العرب ورجالته. وعطيه راح فين؟ ايه معاهم. امال كنت عاوزان انا اللي ابقى معاهم؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني ما دام فيها بوليس وتحقيق يتدبس فيها هو، انا عملت اللي عليا، والشاويش عطيه يتحمل بقى. ماله الشاويش عطيه يا استاذ فتوح؟ مين مفيده؟ وديت الشاويش عطيه فين؟ وعملت فيه ايه يا فتوح؟ ايه اللي جاب الست دي هنا؟ ايه اللي حصل للشاويش عطيه؟ وعملت فيه ايه يا فتوح؟ فهمني. مستشفى المعمورة تاني. صبرك بالله يا حضرة الضابط. ده انا بقالي شهر شغال على مستشفى المعمورة. هو الاسم ما وراهوش غير مستشفى المعمورة؟ يا باشا اعمل معروف واسمعني. نعم نعم يا اخويا. جاي تبلغ عن المرحوم اللي غايب ولا عن المرحوم اللي بيلعب لك حواجبه؟ جايين نسلم اربعة هربانين من المستشفى يا باشا. وشيخ العرب ورجالته دول جايين بمناسبة ايه؟ ما جنبك لو اعطتني فرصة هفهمك يا باشا. قول يا شاويش، فرصتك معاه، اتفضل قول. لا، بنت اختك دي مهفوفة وما بتجمعش. يا ابني هدي اعصابك مش كده. هي بتحب مين فينا؟ عاوز اعرف. بتحبك انت طبعا يا استاذ اشار. امال طول الليل تقول لي يا حبيبي يا رامبو ليه؟ انا رامبو؟ مش انت يا ابني اللي بتكتب وتقلب بداله؟ اكتب بداله؟ ايوه اقلب بداله ماشي، لكن احب بداله؟ ما هي مسكينه مش قادره تعيش بوشين. ما انا قايل لها عشان نكمل التمثيليه لازم تعيش بوشين. بتنسى. بتنسى؟ تقول لي في عز المؤتمر الصحفي يا حبيبي يا قشط يا جوزي، وفي البيت يا حبيبي يا رامبو؟ ما هي الفيوزات ضربت على بعض والبت معذورة. لحد امتى؟ لحد ما تتعلم تعيش بوشين يا ابني. وانا هفضل اعلم في المتبلم يصبح ناسي؟ سيب الحكاية دي عليا. فهمها يا استاذ، قول لها الهبر اللي احنا بنهبره لازم له وشين، وش واحد معناه هنرجع للفقر من تاني. فهمها. ادخل. صباح الخير يا دكتور. خير يا مصلي. في جماعة برا عاوزين سيادتك. مين دول يا مصلي؟ مأمور اسم المنتزه ومعاها جماعة من عرب مطروح. خير. معاهم اربع مجانين جايبينهم من مطروح يا بيه. تاني؟ هو احنا ما وراناش غير مرسى مطروح؟ واحدة واحدة عشان افهم مين الاربعة دول. دول الاربعة المحولين من نيابة مطروح يا بيه. وفين الاوراق اللي محولين بيها؟ الاوراق عندك من كام شهر فاتوا يا بيه. ولما الاوراق عندي من كام شهر كانوا فين الاربعة دول؟ ردوا على الدكتور يا بجم. كانوا هربانين يا بيه. بس انا الاوراق اللي عندي مستوفاة يا حضرات. لا مش مستوفاه يا بيه. لا انت هتعرف احسن مني؟ واعرف احسن من اللي يشدد لك. ايه؟ حسن ملفظك يا شاويش. احسنها يا باشي. انت من سبق جيت وسلمت الاوراق ومعها اربع مجانين. حصل. واستلمنا منك الاربعة ودخلناهم المستشفى. حصل. والاربعة موجودين عندنا وحالتهم زي الزفت. ولو. وكتبنا تقرير بعتناه للنيابة بنقول فيه انهم مجانين 100%. ده شيء يخصك انت ما يخصنيش. وايه اللي يخصك يا شاويش؟ تاخد الاربعة الحقيقيين وتفرج عن الاربعة المزورين. لا افرج عنهم ازاي وهم في الحالة دي؟ وايه اللي يثبت ان الاربعه اللي معاك دول هم الحقيقيين؟ يعني ايه يا دكتور؟ يعني عندي دلوقتي 8 مجانين. حلو حلو. تقدر تقول لي بقى مين في الثمانيه العاقل ومين المجنون؟ دي مش شغلتك وانت اللي تعرف. طب ما تساعدني انت وحضره الضابط. نساعدك في ايه يا دكتور؟ تعرفوا لي مين الاربعه الحقيقيين ومين المزورين. ونساعدك ازاي يا بيه؟ ناديلي على الاربعه اللي عندك يا مسعد. انا عايش، انا متاكد ان اسمي عايش، لكن عايش ايه مش فاكر. هو بيزعق ليه يا ابن المروح؟ هو بيزعق؟ انت مش سامع يعني؟ لا يا سكسبير. لا انا سامع زعيق ليه. تهيأ لك. اهلا اهلا. مصحف مصحف مصحف. بتتدرب فين يا مخبول منك له؟ والله والله ما عملت حاجه. هو انا ما عملتش حاجه؟ قدامي اسمك ايه يا ابني؟ قول ما تخافش. اسمي سيد عبد السلام من سيدي براني، سيد عبد السلام الشهير بقيس ابن المروح. يبقى اتنين سيد عبد السلام. كويس يا حضره الضابط. اتفضل يا دكتور. اسمك ايه يا ابني؟ اسمي سلومة برحومة. يبقى معانا اتنين سلومة برحومة. وانت انت؟ انا فخري ابو فخري. وادي اتنين فخري ابو فخري. وانتي؟ انا بي انا انطقي. عايشه ابو مصيبح. وادي اتنين عيش ابو مصيبح. ايه رايك بقى يا حضره الضابط، تقدر تفك الاشتباك ده؟ رد يا شاويش عطيه رده الميه في زورك. ايه يا فتوح؟ هتسيب الراجل محتاس لوحده؟ هتقعد هنا قافل عليك الباب وعطية دايخ ما بين الاسم والمستشفى؟ والله ما تتسمى راجل الا لما تروح لعطية ابن خال. وبدال ما يبلغ عنك ويبعتوا يجبوك على ملا وشك، روح برجلك احسن لك يا فتوح. انت مسنح ليه؟ ما ترد علينا يا راجل فتوح. انت عاوز ايه انت التاني؟ جاي افض الاشتباك يا دكتور. تفض انه اشتباك؟ اطلع لك الاربعه العاقلين من الثمانيه اللي عندك. وهتعرفهم منين يا خفيف اذا كنت انا مش عارف مين العاقل ومين المجنون؟ بطايقهم اهيه يا بيه. بطايق مين؟ بطايق الاربعه العاقلين. وجبت بطايقهم منين؟ اللي خدتهم منهم في التاكسي يوم ما جبناهم هنا. وريني. نوال بائعه متجوله. وادي البطاقة التانية. منصور أبو شبكة ساعد مدرسة المحاسن الإعدادية. وادي التالتة عايش العجان صراف بمديرية الصرف الصحي. وادي الرابعة رامي عبد الرحيم فني بشركة الغزل. يا خبرك زي وشك. نوارة المحكمة بيه. ده انا هوديك في داهية. ولو. ده انا هدخلك السجن. ولو. هتقولي ولو؟ هقولك ولو. طب انا بقول ولو عشان غلطت وهتحمل نتيجة غلطتي. تقول انت ولو ليه؟ عشان كل ده ما يفضش الاشتباك. امال مين اللي هيفض الاشتباك؟ مش هيفض الاشتباك غير النيابة يا محترم. ولو. احنا رايحين فين؟ بص بص، انا شفت الشارع ده قبل كده. وانا شفت الزحمه دي قبل كده. الله، مش ده القطر؟ وده مش ده المزلقان؟ احنا فين؟ احنا لسه في المستشفى. لا ده الظاهر اننا متنا. واللي احنا شايفينه ده ايه؟ دي الدنيا. يبقى احنا لسه عايشين، ما متناش. لا احنا متنا، ودي الاخره. ايه هي الاخره؟ فيها اتوبيسات زحمه بالشكل ده، فيها ناس متشعبات على القطر كده. امال احنا فين ورايحين فين؟ عطية، مفيدة، ايه اللي جابك من مطروح؟ جاي ادور عليك يا عطية. الله، وحطين الحديد في ايديك ليه يا اخويا؟ الباشا الضابط عارف وانا عارف. فتوح، وانت كمان يا فتوح. انا كمان اسومة. والحديد اللي في ايديك ده ليه؟ انا عارف، وعطية عارف، والبيه الضابط عارف. هيسجنوك يا عطية؟ وحيشيلوا الشرايط يا مفيدة. هتخش الحضرة يا فتوح. عندك التاكسي، شوفي سواق يشتغل عليه لحد ما اطلع. ابعت لك عيش وحلاوه يا عطيه، ولا اسلق لك حته لحمه؟ لحمه؟ ده انا حالي في مين ثلاثه ما ذوق اللحمه عمري. مش كفايه اللي كانه في سيدي براني؟ والنيابة عملت ايه يا دكتور؟ النيابة اخدت بصمات التمانية وفضت الاشتباك. الله اعلم. ومالك يا بيه حاطط ايدك على خدك ليه؟ هو اللي حصل ده شوية يا مسعد. وانت ذنبك ايه يا بيه؟ ذنبي ايه؟ ادخل ناس عقلة تحت جلسات الكهرباء وتقولي ذنبك ايه؟ وكنت هتعرف منين انهم عقلة؟ كان لازم اعرف، كان لازم. ومين في الزمن ده يقدر يعرف العاقل من المجنون يا دكتور؟ امال انا شغلتي ايه؟ شغلتي ايه؟ هدى اعصابك بس يا دكتور. ضاع مستقبلي، وزاره الصحه بكره تحقق معايا وتفصلني، لكن كل ده ما يهمنيش. اللي يهمني ازاي يحصل. الجميل اللي تعمله فيهم يا بيه انك تحاول تساعدهم، تحاول تخففهم الغلابه دول. ومين عارف، مش يمكن عقلهم راح وما عادش فيه فايده يا مسعد. الا لما تقول لي انت مين. انا منصور، منصور ابو شبكه. مين؟ مين؟ عايش يا منيره. عايش؟ انت لسه؟ لسه عايش يا منيره. هنفضل واقفين كتير يا منيرة؟ ادخل يا اخوي. مين يا ماما؟ ابوك يا هنية. انت جيت؟ وانتي؟ انا ليه يا رب اسمه كريم. طب مش تدليني هتروحي فين؟ ياه، مفيش اكبر منك يا مصر، ولا احن منك اسكندرية. فين في اسكندرية؟ هرجع للعشة، يمكن تكون لسه مستنياني. في المعمورة البلد برضو؟ يمكن. وهترجعي تبيعي الخضار والفاكهة زي زمان؟ وانت هترجع لخطيبتك مش كده؟ والله ما انا عارف يا نوال. مش ترجع لها وايه؟ وتشوف اشعارك ومجدك وقصة حياتك اللي في التلفزيون. لا هي اشعاري ولا مجدي ولا اللي بينزع ده قصة حياتي. ليه؟ مش بيقولوا قصة حياة رامبو الاسكندراني؟ وانا رامبو الاسكندراني بصحيح؟ مش انت اللي بتقول؟ كنت، لكن بعد ما شفت وسمعت غيرت رأيي. والجرانين اللي بتتكلم عنك والتصاوير اللي في كل حتة دي تصاوير رامبو الاسكندراني اللي كتب 5 دواوين شعر، اما انا فربنا يعلم اني ما كتبتش غير قصيدتين كل واحدة انيل من التانية. هم برضو متسميين باسمك؟ انا اسمي رامي عبد الرحيم، الشاب اللي كان فكره انه حيطول السحاب بكلمتين فارغين كتبهم، ولما ابتدى يكتشف انه فارغ وتافه وانه ملوش لا في الشعر ولا في الادب، بص لقى الهيلة والهليلة وبقى اسمه على كل لسان. ليه؟ لاننا نحب اللي يضحك علينا، نحب اللي يغشنا، نحب. اشوف وشك بخير يا نوال. عالسلامة يا رامبو، اقصد يا استاذ رامي. الحكاية يا خوجة، عذرتنا يا منصور. فهمت اسم الله عليك ان بخلك وتقربيتك هما اللي خلونا عملنا كده. عرفت ان كذبك وغشك هما اللي اجبرونا نعتبرك ميت. سكت ليه يا خوجة؟ النبي على قلبك ما تكون زعلان. ما انت السبب يا ابن ابو شابك. هو فيه راجل يمشي بما يرضي الله مع اهل بيته ويعملوا كده؟ عينك فارغة يا خوجة من صغرك، سواء على الحريم او على الفلوس. سرقت وغشيت وكذبت وعاوزنا نحترمك ازاي يا منصور؟ طب والنبي ولادك ما دقوا اللحمة الا بعد ما مت يا بعد الشر عليك يعني. يعني انا ما عديش لحمة، قصدي ما عديش لازمة. الحمد لله اللي نطقت يا خويا. يعني ماليش عازة؟ عندك حل يا منصور، حلها انت بمعرفتك. واحنا يا خويا اللي تقول عليها على العين والراس. احلها ازاي؟ ما انتوا حلتوها خلاص. اشوف وشكم بخير يا اختي. مش لما تشرب لك كوباية شاي؟ شايك انشرب خلاص يا بنت، يا بنت ابو جلامبو بالاذن. والله والله ومالك عليا يا يمين يا ابني، كان قلبي حاسس انك لسه بخير. قولي حد شافك وانت جاي؟ وافرض بسأل يا ابني بسأل. امال فين عبلة؟ موجودة دي حبة نن عيني من كتر البكا عليك، عينيها دخششت وبقى شوفها طشاش المسكينة. الله، وايه العز والقبهة ده كله؟ دول شوية عفشة واخدهم بالتقسيط. وايه البدل الشيك دي؟ ده من خيرك يا رامي يا ابني، من خيرك. طب وعبلة هتغيب كتير؟ ابدا وصلت مشوار، فركت كعب وزمانها رجعة. وصلت مشوار لحد فين يعني؟ لحد ايطاليا. ايطاليا؟ ما هو اصل جوزها، قصدي يعني. بس فهم. استنى بس استنى، ما هو اصل يعني. اصل ايه وفصل ايه؟ اللي يبيع بني ادم يبيع الكل كليلة، وما دام باعت ذمتها ونسبت لي شعر وادب مش ليا، تبيع قلبها بالمرة، ولا ايه قولك يا محترم؟ انا جاي اطل عليكم بحكم العشرة ليس الا. تقصد ايه يا عايش؟ تفتكر اللي زي يقدر يعيش مع اللي زيكم؟ ليه ما ميلتش بختي؟ ميل؟ ما اتخطبتش على حس القرشين اللي لهفتهم من الخزنة؟ حصل. وتطلع بريء ليه؟ ما سرقتهمش وعدلت بختي المايل ليه؟ عشان راجل شريف والشرف ما يتقسمش. ما هي بنتك برضو يا عايش. يا خسارة، ما عرفتش اربي. لما جت بنت وسبت الحمل عليكي عشان تربيها، ما عرفتيش تعلميها ان الفلوس عمرها ما تحلي، ونهار ما تحلي الى حين يا منيرة. الله، ورايح فين يا عايش؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني ايه؟ هتسيبنا؟ لا ابدا، حرضي ضميري عشان لما اموت اقدر اقابل ربي واقول له الرعية كانوا معدومين الاخلاق ومع ذلك عملت اللي عليا وما تخليتش عنهم، والهداية من عندك. وعندك واحد حلم حصه وشيشه حلمي. ايوه جاي. سايب الحليب وحياه مين عم عايش منصور ابو شبكه بالحض. معقول عم عايش بتعمل ايه في غفريان؟ كنت بتمشى هفني الشوق على كوبايه شاي. وانت اهواجي قد الدنيا زي ما انت شايف. الله، انت ما رجعتش المدرسه؟ مدرسه يا عم عايش؟ ما انا روحت المدرسه، قالوا لي انت ميت، عشان احيا من جديد عاوز اوراق ومحاكم، قول قدامي يمكن 10 سنين عشان اثبت ان انا حي ارزق. الله، المهم انت فين اراضيك؟ انا شغال في سوبر ماركت في باكوس. الله، ليه انت سبت الصرف الصحي؟ والله سويت معاشي وخدت مكافئتي، سلمتها المنيرة وبنتها وعملت لهم توكيل يصرفوا المعاش وخلعت. وليه ما قعدتش معاهم؟ ليه اقعد معاهم ازاي وانا نفسيتي لسه متحمله من يمتهم؟ اعيش معاهم بعد اللي عملوه يا منصور يا ابني؟ الحكايه دي عايزه وقت، لحد العين ما تقدر تيجي في العين بنفس راضيه. شايب الحليب على ميه بيضة جاي لك يا معايش. ايوه جاي. عرف النور وريني وشك. اهو يا ست نوال. مين؟ رامبو. رامي عبد الرحيم. ياه، انت لسه عايش ومصير الحي يتلاقى. تعال ادخل. ياه، دي عشتك صغيره قوي يا نوال. يا اخويا صغيره ولا قصر حتى من باب؟ هي اخرتها ايه يعني؟ مش متر في متر. بصراحه لما ضاقت عليا الدنيا دورت على الصحاب، لكن فين هما؟ عادلكش حد خلاص يا رامي؟ منصور محدش عارف سكته. وعم عايش هو كمان ساب البيت من شهور. وانت فين اراضيك؟ اجرت اوضه بمنافعها واديني عايش. ورجعت الشركه؟ رجعت الشركه بس لسه ما رجعتش الدنيا. ليه؟ وخطيبتك وشعرك اللي مالي الدنيا؟ كلهم اصبحوا اغراب عني، حتى دنيا ما بقتش هي. وما قلتش للناس ان انت رامبو اللي بيتكلموا عنه؟ هو مين هيصدقني؟ قول، واللي يصدق يصدق، واللي ما يصدقش عنه ما صدق. طب ولما اقول ان انا رامبو الاسكندراني ويحولوني على المعمورة؟ يا لهوي تاني. عندك شيشة عجمي وقهوة مظبوطة كوباية. ايوه جاي. اسمع، ولا علينا التلفزيون ده وحياة والدك. وايه الحكمة بقى يا فندي؟ الله، مين؟ منصور رامبو يا ابن الايه؟ على النعمة كنا في سيرتك. بالحب اخويا. بالحب يا منصور، كنت في سيرتي انت ومين؟ عم عايش بالذمة. ايوه، ما احنا بقينا في الهوا سوا. ايه بتقابله كل ليله؟ نقعد مع بعض ونفتكر ايامنا الحلوه اللي ربنا لا يعيدها ابدا. يعني انا هشوفه وهنتجمع من تاني. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha مسمينك في البيت اشمعنى؟ شيزيفرينيا. لما تحب تاكل يعملولك. اشمعنى؟ مناخوليا بالارانب. والله زمان يا دنيا، والله زمان. اكل يا اولاد. يا دي الكسوف، مش تقول ان في واحده ست يا ما أخي. فيش حد غريب يا عم عايش. غريب ايه وقريب ايه؟ مش ترسينا عشان الواحد بقى يلم لسانه؟ لا اتبحبح اخوات بحبح. من يوم ورايح هيبقى البيت بيتكم لحد مشاكلنا ما تتحل. الاكل يا اولاد. الله، الاكل جاهز اهو يا سيد. مين؟ نوال. مراتي. يا ابني الايه ومخبي علينا؟ ما لقيتش حد يفهمني غير اللي شاركتني ازمتي يا عم عايش. والله يا ابني زين ما اخترت. الاكل بسم الله. ما تحفش، قول من قدامك وانت ساكت. مش عايزين سرقة، طلع رغيفة حرامي. ده يا اخويا انت جايب لي جماعة مفاتيح عشان يطلوا اكلنا؟ سيب اللقمة بقولك. والله ما سبت الطبق ماية لاخدك على وشك. طب سيبه ولا سيب؟ لا انا هنزل ابلغ مستشفى المعمورة ياخدكم من الباب للباب. تالي. وهكذا تنتهي احداث من الباب للباب. التسجيل والمونتاج حسن محمد حسن وفتح الله الحلفاوي. مع تحيات أحمد عبد الفضيل وهنادي محمود.